ومن أين تلقى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل أخوان المسلمين تماما من أهل الحيفية، وهي أنه ما توحدت أفكارهم، كما أنه يوجد في الأخوان سلفي، يوجد صوفي، يوجد مذهبي، وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم بأنه يا جماعة بدل ما تخرجوا هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أصل في الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لنا فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول، اجلسوا يا أخي في المساجد ودرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها، بالطبع أنتم تعرفوها، شو الكلمة اللي بلقيها الواحد ما بيصلوا الفريضة أنه راح نصلي السنة، بيقولوا مثلا كلمة تشبه أيوة أحسن تماما، طيب نجاحنا واتباع سنة رسولنا، لكن لو سألت ما هو السنة في هذه الصلاة اللي أنت صليتها الآن ما يدري. المهم يجلس بعد الصلاة بيفتح رياض الصالحين ونعم الكتاب، هو بيقرأ له حديثين 3، لا بيشرح ولا بيبين ولا بيوضح، بيقرأ مثل ما وجده في الكتاب، ثم بينصرف الناس وبيقول عنا بالشام تي تي تي تي مثل ما رحت جيتي، شو فهمت يا أخي من الحديث؟ والله الشيخ ما شرح لنا. ليه ما شرح؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه يا أخي. ولذلك بدل ما يضيعوا أوقاتهم بقراءة أحاديث ما فهموها، خلي واحد اثنين من الألوف المؤلفة منهم يتخصص بالعلم، تفسير، حديث، لغة إلى آخره، ثم يجمع الناس حوله ويدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى بصيرة. أما على هذه الطريقة جماعة التبليغ يبلغون ماذا؟ الإسلام. طيب ما هي العقيدة التي يجب على المسلم أن يعتقدها؟ أهي الأشعرية مثلا أم الماتريدية أم عقيدة أهل الحديث؟ مثل ما قلت لك آنفا، كل مين على حسب ما تلقى، إما من أبوه وأمه وجده، وإما من الأزهر الشريف أو الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، وإما فهو فارغ الذهن تماما، ما في عنده لا هيك ولا هيك. شو السبب؟ أولا ليس من نظامهم أنه يفهموا جماعتهم العقيدة، ليس من نظامهم، ليس من منهاجهم. ثانيا ليس من دعوتهم أنه يفهموا الناس السنة والبدعة. والشاعر العربي المسلم القديم يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهذه الحكمة الشعرية مأخوذة من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه الذي قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أن لا ينكر. لكن كما قال الشاعر أيضا أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، بدكم تدعو إلى الإسلام، بدكم تعرفوا ما هو الإسلام بدءا من الإيمان. وهذا الحديث يمكن بعض الإخوان بيذكروه، أنه جاء رجل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد حتى جاء إيش ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان كذا، أخبرني عن الإسلام، الإسلام كذا إلى آخره. الإيمان بالله